فأمر بالإحسان فقال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لماذا قال هذا الكلام؟ كما لماذا؟ لأن هاتين الصفتين هما المانعان من الإحسان. إنسان يكون متكبر زيد وفخور هذا سيمتنع من الإحسان، وهذا ما يؤدي به إلى العذاب المهين. طبعا هذا ندرجه الكلام هذا تحت مسألة هي المناسبة والشرح العام للآيات. مناسبة هذه الآيات في الوقت نفسه هو شرح عام للآيات، يعني لما تسرد هذه الآيات جميعها تقول أمر الله بالإحسان وختم الأمر بالإحسان بذكر الصفتين الذميمتين هما الخيلاء والفخر. علاش؟ لأنهما يمنعان من الإحسان، بل هو يمنعان من الإحسان فقط، ولكن يجران المرء إلى الاتصاف بصفات هي أدم وأكثر من ذلك، مثل البخل كما سيأتي، الذين يبخلون أمور الناس بالبخل، والأمر بالبخل وكتمان ما آتاهم الله من فضله. وإن أنفقوا، تصور أنهم أنفقوا مثل هذا فخور في خيلاء زيد يبخل ويجب يأمر الناس بالبخل ويكتب ما أتاه الله من فضله، هذا ينفق؟ لا ينفق. ولو أنفق لأنفق رياء الناس، ولو أنفق لأنفق رياء، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، مش ينفق لوجد هذا. إن أنفق فإنه ينفق رياء، وفي هذه الصفة تخالف تماما صفة أولياء الله المتقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لاحظ، إن ليس رياء. الله الذي ساقهم إلى أن ينفقوا لوجه الله، إنما ينفقوا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لاحظ الإنسان الذي ينفق لوجه الله ومن يؤمن بالله وباليوم الآخر، أما غيره فإنه سينفق رياء. ثم يقول الله تعالى: وما سيصيبه من العذاب المهين، ما سيصيبه من العذاب المهين هذا لم يصبه إلا جزاء وفاقا، يعني هذا هو جزاءكم يوافق أعمالكم. مش هذا جزاء وفاقا، أي جزاء يوافق لأعمالكم، بل إن الله عامل عباده بفضله، الله يعامل العباد بفضله، لذلك قال: وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، حسنة يضاعفها ولا يعامل بعدله فقط، ومع ذلك لم يسعهم هذا الفضل العظيم، وفضل الله واسع، مع ذلك لم يسعهم هذا الفضل العظيم، فجعل الجزاء من جنس العمل، وهو إنهم لما تكبروا عن الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله أرادوا بذلك العزة والشرف، فأذاقهم الله عذابا مهينا، يعني بعكس ما يريدون هؤلاء، بعكس ما يريدون هؤلاء. هذا هو المعنى العام للآية، يعني تتصور هذه الآية تتحدث عن هذا. يعني هو المقصود بالقرآن أنك تفهم المقصود من هذه الآيات كأنها نتيجة بعد شرح الألفاظ بعد استخراج الأحكام لماذا يخاطبنا الله بهذه الآية. أمرهم بالإحسان، بيان الصفات التي تمنع من هذه من هذا الإحسان، عقوبة الذين تكبروا عن الإحسان مع أن الله يعاملهم بفضله، قال لهم حسنة ويضاعفها، وضع ذلك لما عاملهم بعدله استحقوا العقاب والعذاب المهين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويجب لدنه أجرا عظيما. هذا المناسبة انتهى الآية والشرح العام لها. المسألة الثانية وتتعلق بشرح الألفاظ، قوله تعالى: الذين يبخلون، هذه هي الصفة الأولى التي ذكرها بعد صفة الخيلاء والفخر. الخيلاء والفخر يقودك إلى البخل مباشرة. يبخلون، كنا قد شرحنا البخل في مجالس أخرى، وقلنا البخل هو القمة في الشح، القمة في الشح، ليقال البخل وقرئ بالبخل. قرأ الكسائي: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ونحن استنبطنا من هنا قاعدة ذكرها علماء الصرف، قالوا: كل ثلاثي وصدره حرف حلق يجوز تسكينه وفتحه. فيها قاعدة مثل الاسم ثلاثي وسطه حرف حلق، همزة والخاء والحاء والهاء والعين والغين، الشعر يجوز تقول شعر، يجوز تقول شعر، يجوز تقول بحر، يجوز تقول بحر، يجوز تقول ظعن السفر، يجوز تقول ظعن، يجوز تقول بخل، يجوز تقول بخل. هذا جائز لأنه حرف من حروف الحلق. وهذا حتى هذا الوزن يطارد في كل شيء حتى لو لم يكن حرفا. قالوا الرشد وقالوا الرشد، قالوا السقم وقالوا الساقم، قالوا البخل وقالوا البخل. وذكر في سورة آل عمران أن البخل هو قمة الشح، وكل من امتنع عن أداء الواجب فهذا هو البخل المذموم شرعا الذي يأثم عليه. أما الذي يمتنع عن أداء المستحبات فهذا بخل ولكن لا يأثم عليه، لا يأثم عليه. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. كيف يأمرون الناس بالبخل؟ إما مباشرة كما كان اليهود يفعلون، لا والمنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لما يكون في جلسة ما تنفقش، لأن هذا سيأخذها المؤمنون، خلي اختيارهم المؤمنون وأعطي مالك لأتباعك، لا تنفقوا على من عند رسول الله. كان ينهون عن النفقة، وينهون عن النفقة ويأمرون الناس بالبخل. إذا فهم يأمرون الناس بالبخل في الوقت نفسه كما سيأتي في سورة التوبة، كانوا يلمزون المتطوعين في بالصدقات يجيب واحد نصف تمرة أو تمرة أو عرجل من التمر يقول لك انظر إلى هذه الصدقة. شوف كانوا يأمرون الناس بالبخل زيد ويلبسون المطمعين في الصدقة من المؤمنين في الصدقة. هذا نهي عن الصدقة وأمر من البخل مباشر معروف. انت هذا الجيل غير أمر صالح لا أخي في الدرام معنا هذا يأمر الناس بالبخل والعياذ بالله صفة من أقبح الصفات وسترون أنها لا ترتقي سترونها من نكتة في الآن فيها أنه راح يرتقي ارتقى الأمر يعني مصيبة أنت تبخل زيد تأمر غيرك بالبخل مباشرة أو بلسان الحال. فإذا بخل الإنسان إذا بخل الرجل سيقتدي به غيره ولا لا أنت لما تبخل. لذلك كان من السنن إظهار الصدقات إظهار الصدقات مياه لأن تبدو الصدقات فنعمة لأنا شو ما يشوف الناس تتطفل سيكتب بك غيره وهذا معروف ومشاهد يعني لأن الإنسان يحب يتصدق لكن يتردد غير شو غيره يتصدق يلا أنا كذلك يده تنفلت منه هذا معروف هو حديث معروف صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم يقول تصدق رجل بدرهم تصدق رجل بدينار تصدق رجل بشق تمره حتى قال بشق تمره. هناك جاء واحد الصحابه من الانصار فوضع كلمه كما نقول السره على ملابس فهنالك اتى جميع الناس حتى صار يعني قال الصحابه حتى صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانه مذهب يعني كانه مذهب يعني مثل الصينيه الذهبيه هذه نقود القرح الفرح. المهم هذا لسان الحال كذلك يمكن ان يكون المسلم يأمر بالبخل وهو لا يدري وذلك بامتناعه عن الصدقات في الوقت اللازم في الوقت اللازم يقتدي به غيره. وما السنة في الإسلام سنة سيئة فلا وزر وزر من عمل بها اختم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اختمش بها الحديث اختم بها الحديث لما فرح قال من سنة في الإسلام سنة حسنة فلا أجره ومن عمل بها إلى المقيامة ومن سنة سنة سيئة فلا وزره كأن النبي يمتنع على البخل لم يمتنع عن الصدقة وفيه صفة البخل هذا يأمر غيره بالبخل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة سيئة وين سميت سنة سيئة بفعلك مو بالضرورة بقولك مو بالضرورة بقولك بل إنه بترك ما دار له سماه سميت سنة سيئة. هذه أول شيء إما يأمرون إما أمر مباشرا أو لاتصاف بتلك الصفات التي يقتدي بها التي يقتدي به غيرهم فيها يقتدي به غيرهم فيها سيد يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمون ما آتاهم الله من فضله. السلف قولان في هذا الآن ما هو الفضل الذي كتموا فجمهور المفسرين قالوا هو العلم وخاصة العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تعرفوا أنه كان فاتة في كتبهم وفي أخبارهم كما بينا هذا في دلائل النبوة هذا يعني شيء انتشر صور شيء منتشر يجي يكتمه. فالآن سؤال لماذا اليهود لا يزالون يهودا والنصارى لا يزالون نصارى والحرب قائمة لماذا كانوا قادرين أن لو لم يكتم أهل الكتاب خبر رسول الله. شوف يعني الفساد اللي داروا في الأرض لذلك كان جزاء من كتم علما اللعنة أن يلعن الله وملائكته والناس أجمعون. شوف يعني ما تسويش على أمر سهل ينتقل راح تصدر طائفة تخرج جماعة تتبنى هذا ويعرف هذا غيرهم ويبقى الخلاف إلى قيام الساعة. إذن ويكتبون ما أتاهم من فضل جمهور السلف قالوا هو العلم والعلم وخاصة العلم بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال بعضهم هو المال يكتم المال يكتم ما آتاه الله من فضل أي يخبئه يخبئه وخاصة الذي لا يدري نعمة الله تعالى عليه لا تدري نعمة الله عليه هذا يكتم ما آتاه الله من فضل. رب سبحانه قد أمرنا وأنا بنعمة ربك حدث أظهر نعمة الله تعالى عليك. إذن ويكتمون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا ما أعتدنا الأولاد بما مأخوذ من العتاد بمعنى هيئنا وأحضرنا العتاد هو الحضور. ومنه قول الله عز وجل: ما يرسل من قول إلا لديه رقيب عتيد. رانو حاضر، أحضرنا من العتاد تماما وهيئنا. إذن بدشنا في أول الصورة، في أول الصورة أي عند قوله تعالى في أول الصورة ذكرنا أعتدنا. وين مش من آية؟ مش من آية فأبدأ قرأ سورة النساء من أولها. مكاش أنا كنت وحدي هذا النهار، وش قاعد تشوف ليش المصحف؟ لا لا، هذيك سوف نصليه النار، سوف نصليه النار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. شنا أعتدنا؟ وزيد ما التكيف كما شنا وين شنا؟ ما تقولي شيء الإعمال شنا في سورة النساء. أعتدنا بمعنى قلنا قولان، إن من قال مأخوذ من العتاد بمعنى الحضور والتهيئة، هيئنا وأحضرنا من الإعتاد دائما ما يفيد من قول إلا يدير عتيد، والعتيد هو الحاضر. وإما لا لا، قالت التاء أبدلت الدال أبدلت التاء، المفروض أعددنا والعرب تبدل الدال تاء، العرب تبدل الدال التاء أبدلتها أعتدنا بمعنى أعددنا، وهي بمعنى أحضرنا. ما جاء أعددنا العدة تهيئة لنا، العدة هي التهيئة. إذن وهنا النقطة، هنا في الآية هناك التفات، هناك التفات. لاحظوا التفات سبق وقت رأيناه من نعم في القرآن. التفات يعني شو الالتفات؟ الانتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة أو الغيبة أو التكلم أو العكس، الانتقال من ضمير الغيبة والتكلم إلى المخاطب هكذا، خاصة الغيبة والتكلم. هذا الأكثر شيء. مثلا أقول لكم قول الله عز وجل مثلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أنا شو قلت كل العبد؟ الحمد لله رب العالمين، أو يحمد غائب اللي هو الله، أو يتكلم عليه بسورة الغائب: الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. جل جلاله يقول إياك نعبد، هذا ايش يسمونه؟ العلماء التفات، يسمونه التفاتا، وهو من أحسن الصور البلاغية في النكتة. كأنه الإنسان لما أثنى على الله وزاد أثنى عليه وزاد أثنى عليه ارتقى حتى حضر بين يدي الملك، حتى حضر، لأن الإنسان متى يدخل على الملك؟ يدخل عليه ويثني عليه. ماشي تروح مباشرة تقول أعطيني كذا، تثني عليه جلالتكم نعرف فضلكم كذا كذا، أعلم الله فوق، هذا معروف. الإنسان ثم يمشي يسأل كذلك. هنا شوف يقول لك: إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله، أنه يحكي عن نفسه سبحانه بالغيب بالغيبة، ويكتمون ما آتاه الله من فضله انظروا وأعد الله لهم عذابا مهينا. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال العلماء: انتقل من ضمير الغيبة إلى التكلم لماذا؟ قال لك: لبلوغ غضبه ومقته النهاية. بلغ مقته وغضبه، وهذه الصفات بلغ النهاية. ثم يعني وكان غاضب عليهم، والصفات مختلفة. أخوه لما بلغ غضبه النهاية خلاص، قمة الغضب والمقت، انتقل إلى ضمير التكلم أعتدنا للتكلم. يعني الشيء جعل الله عز وجل أن يخاطبه بضمير التكلم يدل على أنه قد بلغ غضبه ومقته له بلغ نهايته في هذه الصفات. قال: عذاب المهينة، كنا شرحنا شماعة المهينة ضد العزيز المعزز والمكرم، يعني ضد الإهانة الكرامة. وقلنا يصف دائما الله عذاب الكافرين بالإهانة، لأنه ليس فيه تطهيرا لهم، ليس فيه تطهير لهم، إنما عذاب المؤمن فيه تطهير، فهو عذاب الكرام في الحقيقة. في العذاب إكرام هذا العذاب. مثلا كفارة شاقة ومش شاقة عليك صيام شهر المتتبع شاقة إكرام ولا إهانة؟ إكرام إكرام أداء الصلاة بالنسبة للناس والناس إكرام إيش عقوبة؟ إكرام له هذا لآخر الله مهين عقوبة مهينة له. ثم قال كذلك يعدد صفاتهم يعدد صفات الذين يدخلون من المسجد البخت ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وكان وعدد الكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون نعم زين يذكر صفاتهم والذين ينفقون رئاء الناس رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. رئاء الناس الرئاء هو الرياء الرئاء هو الرياء والأصل هو الرئاء لأنه مأخوذ من راء يرى رئاء مفهوم مفروض يشتغل يرعى هذا هو الصح مفروض مفروض راء يعني خرج يخرج راء يرعى لكن العرب حذفت الهمزة قالوا يرى وكلما قلنا رئاء رجع هذه الهمزة لكن الرياء خلى هذه الهمزة وزرها محذوفة مفهوم. إذا شوف الأصل رئاء هي الأصل وقرأ أبو جعفر أبو جعفر قرأ رياء الذين ينفقون والذين ينفقون رياء الناس رياء الناس أي رياء الناس وهو رياء مأخوذ من الرؤية مأخوذ من الرؤية ومنه الرئي الرئي القرآن الكريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن آفاقا ورئيا ومنظرا يعني كانوا أحسن آفاقا من آفات وبيوت وزيد وأحسن منظرا في النبات في القوة كانوا أحسن منظرا من هؤلاء هم وهكذا الله عز وجل أهلا لهذه القرى. إذن الرئي شو الرئي المنظر فالرياء إذن على وزن فعال نحن الحديث أهل وزن فعال ربما كرهنا وزن فعال فعال دائما يجوز سواها مفاعلة صح لكن مش من قتال مقاتلة خصام مخاصمة شجار مشاجرة جهاد مجاهدة رئاء مراءة ليش قل مراءة مراءة لا قل مراءة رياء مراءة إذا رياء على وزن فعال بمعنى المراءة لماذا؟ لأنه يقوم بالعمل يراه الناس يقوم بالعمل من مجرد يطلب أن يراه الناس هذا هو الرياء إن طلبت أنه يراه الناس هذا هو شو يريد هو يقابله كذلك السمعة يفعل الشيء لأجل أن يسمعه الناس هذا يعني لو كان لم يبدأ بالفعل ما حش ما تحتمها لا يفعل في قاعة تحت مكان محتمارة لا يفعل يفعل الشيء ابتداء أرجو انتباه الرياء ثم سيدخل الشيطان يحبس يمنعه الشيطان من كثير من الخير لأجل شبهة الرياء بالعكس أحيانا منهم يفرحون قال حبيت بهم أنا خاف الرياء هاي الرياء قال الخوف من الرياء هي هاي الصورة تاع الرياء الذي خوف منه الرياء العبر خاف الرياء يا أخي أعمل مهمش كان أحيانا كان أعمال أصلا لا تبطل لا يتعد من الرياء أصلا كحضور صلاة الجمعة أداء الزكاة الحج فرائض التي أوجب الله كلها لازم تظهر لازم تظهر كان أشياء يعني أشياء تسترها تستر على نفسك وهي النوافل تسترها على نفسك النوافل الأصل فيها الكتمان إلا لغرض شرعي إلا لغرض شرعي كما تريد مثلا تحفيز الناس تريد أن تحفز الناس معنيش طبعا سنة توسع في اللي حفز الناس ما شاء الله لا البركة صدق ما شاء الله ما شاء الله ويجي وتدري سبحان الله بروح البركة صدق ما شاء الله وإيش لا سنة لكن ما في أشياء لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أيكم تصدق اليوم على البركة أنا أيكم صلى الله عليه وسلم تبع جنازة قال أنا أيكم أطعم المسكين أنا هو هذا ما ليش تجي الناس غير شرعي من المجرد كلام هذا فلا إذا ضبط رياء الضلافة أنك لا تعمل العمل إلا لأجل أن يراك الناس لا تعمل العمل إلا لأجل يسمع منك الناس أما لو انطلقت في العمل ورآك الناس اخلاصك وسمعه فهذا ليس من الرياء بل هذا من اكرام الله تعالى لك. امن وخشم الانسان احيانا ربما من طبيعة الإنسان أنه يحب يوصف بالتقوى. شو نحب يوصف بالتقوى؟ أشكون في يقول يحب يوصف بالفجور؟ شو هذا يحب يوصف بالفجور؟ كان يحب يوصف بالتقوى خلاص. هذا من شهادة الناس لك، من شهادة الناس لك، أنتم شهداء الناس، أنتم شهداء الله في الأرض، يشهدوا لا بد من شهادة، وإلا كيف نعاملك يا أخي؟ وقتش نقبل شهادتك؟ وقتش كيف تتزوج؟ تريد أن تتزوج، كيف تتزوج؟ ها؟ كيف؟ لازم تتذكر فهم داري إلهي صح صح. إذا نقول الرياء هو الرياء مدخول من المراقات، لأن الإنسان لا يقوم بالفعل إذا ليراه الناس، ولا يقوم بالفعل إذا ليسمع به الناس. وهذه الآية تشبه تماما ما جاء في سورة البقرة بعدما أمر الله تعالى بالإنفاق، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، دبانا ذلك التشبيه رائع. وحتى النفقة وراها مباشرة قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى كل من فيه خيلاء وفيه فخر، لا لا ايش ماذا الخيرة الأذى والفخر من يجيب سني من عليه درت لك ودرت لك هذا الفخور بالمن. لا تبتغوا الصدقة بالمن والأذى، ماذا كالذي ينفق ماله شوف رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. سبحانه الشأن آيات تغيرت في الألفاظ بس، أما المعاني فهي واحدة، معاني واحد. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كذلك هذه الآية قالت والذين ينفقون أمواله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وصف من قبل بالخيلاء والفخر، أي لمن والأذى، لمن والأذى. قال تعالى شوف يعني لك الترهيب، ولا يؤمنون بما ينفقون ولا ينفقون أمواله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله، يعني إن أنفقوا ينفقون رياء. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. صحيح. فشوف كيف يختم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، كأنه قال أولئك قرناء الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذا الخبر أين هو؟ شوف هو يأمر بالفجر. الذين يدخلون يدخلون قرون الناس بالبخل يكفرون ما أتوا من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مازال الخبر مجر، مازال الخبر مجر. قال سويت الكافرة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أنا بالخبر وما يكون الشيطان له قرينا، مازال مجر الخبر. قال الخبر هو أولئك هم قرناء الشيطان، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. لماذا حذف الخبر؟ لأن هناك ما يدل عليه، لأن هناك ما يدل عليه. مثلا تقول أنت إنسان قل يا أخي أنفق في سبيل الله، فإنه من يبخل بينما يبخل عن نفسه، إيش معنى؟ أبخل في سبيل الله، أنفق في سبيل الله، وإلا فإنك سميع أبخل في نفقة الله، ولا أسبل في خلق هذا. من ذاك يكيد خلطوا الناس فاش ما هترك ما هترك ما هترك ما هترك ما هترك ما انتبهوا. تقول مثلا الذي يتصدق او لن ينفق في سبيل الله فان الله لا يحب البخلاء، ايش معنى؟ الذي يتصدق في سبيل الله فليس بخيلا فان الله لا يحب البخلاء. سبحان الله، الكلام السابق الذي سيأتي يفسر الكلام المحدود. كذلك هنا أولئك هم قرناء الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذا كلام يعني جزاء. والقرين، القرين هو الصاحب المؤلف، صاحب المؤلف الذي يألفك، مو أي إنسان صاحب، صاحب المؤلف القرينة اللي تدور معك أكثر شيء، أكثر يومك، أكثر ما لما تجلس شكون يدور معك، هذا هو القرين، هذا هو القرين من الاقتران. تعرف ايش معنى الاقتران؟ الاقتران هو يقول اجتماع سيدو اجتماع الاقتران هو الاجتماع دلالة الاقتران في الأصول شيء يقرن مع شيء آخر شيء يقرن مع شيء آخر هذه يسموها دلالة مزيد حتى اليوم رب يسموه الزواج قران عقد القران لأنه اجتماع زوجين ومنه القران في الحج في الحج كان القران لماذا القران في الحج درسناه سورة البقرة وتكلمنا عن الخطب القران شو هو انه يجمع بين الحج والعمر لبيك اللهم حجا وعمر وبين الزوج ويفعل افعال وحده تنطبق على الحج والعمر فلما هذا ايش ماذا سموه القران ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في الاكل سياتي معنا في دروس الاربعاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران في الصلاه تفضل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران في الاكل ايش ماذا انك تقرن بين التمره والتمرتين والعنب والعنبتين والكوكب والكوكب ولم تعرف هذا الحكم الا اذا استاذنت لازم تستاذن قال يا اخوانا معلش اقرن اقرن كان يا شيخ هذا غالب الجلسات بتاعنا ان الانسان يضع لك صحن كل يعني ليه خاص كل تقرن اذا وضع لك فقرن والعنب هاد كل هنا كل حبه تقرن بين العشره صح لا يعني يكون صحن يجمع الناس كلهم صحن واحد يقلون هنا لا تقرن الا باذن استاذن قال يا اخوانا تسمعون انك تجلس لا ترى الله يعافيكم من الغالب وكان الناس يعني ما يقدروش ياكلوا بوحده يحب يحس بها يحب يحس بها في جميع النواحي الخمر هنا وهنا وهنا يحدث هذا ايه بس لا يحب نحسها انا حس يا اخي رحت حس الله يسهل اتفقنا فاهم كل شيء نسحب البنجي اتفقنا ماذا شمعة القران نهى رسول الله على شيء القران شمعة شلون جمع بين التمرة والتمرتين والعنبة والعنبتين مفهومة صح القارئ الآن هو الذي يجتمع معك من الذي يجتمع معك هو الصاحب المؤلف وش يقول يزيد بن عدي وش يقول عن المرء لا تسل وسل عن قارئين كما عن المرء لا تسل وسل عن قارئين فإن المقارنة بالقارئين يقتدي صح فإن المقارنة من المقارنة تقول فإن القارين بالقارين يقتدي اختلف الوزن طبعا اسمعنا العجب اللي بديتها سماع فإن المقارنة بالقارين يقتدي عشان القارين هو الصاحب المؤلف جيد سبحان الله كل ما اجتمعت فيها الصفات قال الله عز وجل فيه ومن يكن الشيطان له قارينا فساء قارينا صح ما معنى مقارنة الشيطان هنا مقارنة الشيطان هنا قال إما في الفعل وحدة وإما في المعنى هنا إما في الفعل وإما في المعنى كيف الفعل قالوا لأنه صاحب الشيطان ففعل مثل فعله ما الذي منع الشيطان من السجود لآدم والانصياع لأوامر الله والتكبر الكبر أنا أسجد لما خلق أسجد لما خلق بينه تكبر فالذي يمنعك من الإحسان للوالدين والجار والصاحب بالجنب والذي القربى والسبيل ما هو الكبر قال فأنت صاحبت الشيطان أي كنت له قرين في الفعل تفعل فعله تفعل فعله هذا تفسير الأمر قالوا مقارنة الشيطان في الفعل لأنه فعل فعله حيث ما منعه إلا الكبر كذلك البخيل حتى الذي يكتم الحق النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقر الحق وغمط الناس ما الذي يمنعك من تكبر الحق هو غمط الناس يجيك الحق ممن هو أدنى منك علما أو مرتبة أو جاها أو سنا ولد صغير مثلا 20 سنة 15 سنة يقول لي واحد كبير وشو فيها إذا حق يقبله فلما أنا تكبر لما احتقر أنا تكبر ترك الحق فشوف على البخل يقول إلى الكبر يقول إلى كتمان الحق الكبر يقول إلى كتمان الحق فهذا مهم جدا الإنسان يبتعد عن الكبر خاصة في الحق الكبر بطل الحق وغلط الناس وإما أنه قارين للشيطان متى في النار في النار فيكون للشيطان قارينا في العذاب يجتمع هو وياه في النار كما يجتمع السادة ما الأتباع باش بالسادة اجتمع الأتباع بالسادة فهو كان يطيع الشيطان شوف، لأنه كان يطيع الشيطان فسماه الله قارينا فيكون معه في النار مقترن معه في النار. يعني لم يكن الشيطان له قارينا في الفعل فساء قارينا، أو لم يكن الشيطان له قارينا في النار فساء قارينا. وهذا لأنه كان تابعا له يتوخى يتوخى ويتقصد ما ينفع الشيطان، وكل منهم ينفع الآخر يدير براسه منفع منها زائلة. الشيطان يزين له المعصية وهذا يتبعه في معصية التي أمر به الشيطان، هذا يتوخى ما أمر به الشيطان والشيطان يتوخى ما يسعد العاصي. لذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إخوان أي قرناء الشياطين، يتوخى هذا ما يرضي الآخر، يتوخى هذا ما يرضي الآخر. وهذا ترهيب شديد من التبذير، ترهيب شديد من التبذير والإسراف، الإسراف خاصة في المحرمات. يعني الإنسان قد يعصي الله مرة هذا يسرف على نفسه، وخطأ يقول يعني إسراف في الحلال وتبذير في الحرام، إسراف في الحلال وتبذير في الحرام. لا، قد يكون الإسراف في الحرام وقد يكون التبذير في الحلال، قد يكون مثلا الذي يفتح الحنفية يغسل كأس واحد، يفتح الحنفية مقدار ما يغسل ثياب ثوب، هذا مدبر وده خلف الإثم يأثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمع واحد صحابي مثل ما يدخل اسمع وليده يدعو، قال اللهم إني أسألك قصرا أبيض عن يمين الجنة، شد قصر أبيض عن قصر وأبيض عن يمين الجنة، عرف يعني تنطع هذا في الدعاء، هذا تنطع في الدعاء اسمه تنطع، كالدعاء الذي نسمعه مثلا في القنوت بعد جمة الدماء في عروقهم ويتم ولدهم ورم نساءهم، هذا العلماء يقولوا هذا تنطع في الدعاء. اللهم خذ الأخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم، اللهم يكفي عليك، مش مطاع عليك، أما رتل شو رمى النساء أهم ويتم خلص لرتل يتم زائد رمى خلص لرتل عفاك لهم خلطة الله يسلم تبهنا. فهذا هو ترطى في الدعاء بصراحة أن يكون كل حق، احنا مدبين خرج باع فوضك يعني في القنوت ساعة إنسان يتنطعش ولا ما ليش قالت مديش مديش تنطع في الدعاء خصوه الله أوزيد اللهم اكسر ديارهم خاصة المباني العظيمة والطائرات بس لك تمام ريح أدعو بدعاء جامع مانع والسلام عليكم بدعو بالخير كذلك المؤمنين بصفة عامة أفضل تنطع في الدعاء. هذا الذي هذا الصحابي قال قالوا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء يعني يبالغوا في الدعاء والطهور، طهور كيف يعتدون سمها اعتداء يعني تبذير في وضوء يعتدون في الطهور. فقال البغوي وظاهر الحديث التحريم اما الحرام تبذير في الوضوء ذلك أسلم شيء أسلم إحنا هنا تتعلم صار خاصة في الغسل تعلم مثلا شو صار أين نص ساعة وعجيب أنه قد يصفر عجيب يعني تقول له في أكبر ويقصر وش بيك تحوز نص ساعة بنص ساعة تقع فيها شيء 70 صفحة اللي تكتب فيها شيء 14 صفحة تقول له تدرس تقع فيها نصف حزب ولا حزب عجيب. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ومن شابه الشيطان في صفاته خرج بنتيجة هي الكفر، كفر يعني كفر النعمة أي شابهه في كفران النعمة فشبهه في العمل فساء قرينا. كلمة ساء هنا بمعنى بئس، من تشوف كلمة ساء في السير المنتم فاعلم أنها بمعنى أولها بئس عوضها ببئس فساء قرينا أي فبئس القرين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بئس المثل القوم، بئس مثل القوم الذين قاموا بهم وانسب ساء صح مش في صيغة الذم وانما تقول لي مثلا في جبل لقد ساءني ما فعلت ماشي انت بئس ما فعلت ساءني أي مرة لي رجع يعجبني أن هذه ساء معنى بئس. قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم. هذا استفهام يراد به التوبيخ، يراد منه التوبيخ، وقيل التعجب. ما الذي يمنعه من أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر وينفقوا مما رزقهم الله؟ ما الذي ما المانع؟ استفهام لكنه لا يتعلم منك الجواب ويتعجب. وقيل النفي، قيل النفي، لأن كان يقول ليس عليهم ضرر إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم، والأقوال كلها صحيحة. نفيا لذلك تعجب منه ولذلك وبخهم، هو نفاء كشف ليس عليك ضرر، ولما لم يكن فيه ضرر تعجب من تركهم له، فلما تركوه لماه تلبيخ. لا في اقوال تتلازم، اكثر الاقوال تسمى متلازمه. وماذا عليهم لو انفقوا، لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. المفروض وكان الله عليما بهم، وكان الله بهم عليما، قدم الجار المجرور للاختصاص، الاختصاص وكان الله بهم خاصة عليما. هو الله عز وجل يعلم كل شيء لكن خصهم بالذكر لتخصيصهم بالترهيب، يعني انتبهوا كان الله بهم عليما. من قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ نزلنا في بعد يشرح الألفاظ يشرح الآية، خاصة بدأنا بالشرح الإجمالي للآية في العزة. إن الله لا تحسن تحسن على النوع من التفسير دوما الحكم الأول وقيل مثل سورة البقرة، سورة البقرة كانت نذكر الناس بالقصة هذا نحكيهم فخصوص بني إسرائيل، قصة خروج موسى أقلنا في القصص كنا ما نوصل لوقفات أين الوقف صدقني. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وتكلمنا عن الظلم هو وضع الشيء غير محله أبدا، الظلم هو وضع الشيء غير محله، فأطلق على الاعتداء لأن المعتدي جاب هذا الفعل نتاعه في غير محله، اعتدى. الظلم هو وضع الشيء في غير محله، ولذلك سمي الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم لأنهم عبدوا من لم يستحق العبادة. أحياء بجئة على ظلم الله وعظيم، ظلم عظيم. إن الله لا يظلم لأجل حكمته البالغة كل شيء في موضعه، ما دام عاقبك معناتها تستاهل هذا العقاب، ما دام أثابك معناتها تستاهل هذا الثواب. وما إن الله لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد، كما في آية أخرى مثقال ذرة، مثقال مثقال أي وزن، مثقال أي وزن، كل مثقال شيء وزنه، ومثقال كل شيء بحسبه، فمثقال الذهب هو مثل مثقال الحديد، ومثقال الحديد هو مثل مثقال القطن. انتبهنا كيف يعني شكون يتقيل كيلو قطن وكيلو حديد، كيلو حديد لا يصالح كيف خمها شوية سمها بدل ما تقول كيلو قطن ما انت قاعد تحط في القطن توصل كيلو خلاص يلا لازم تأسرع مش ومثقال الشيء وزنه ومثقال كل شيء بحسبه. قال ابن قتيبة رحمه الله يقال، ابن قتيبة من أئمة اللغة، يقال هذا على مثقال ذاك، هاي على وزنه اعتبادك على وزنه، هذا على مثقال ذاك أي على وزنه. و يقول الزجاج رحمه الله يفيدنا، قال يظن الناس، يظن الناس بل نحن يعني أن المثقال وزن دينار، وصح هذا الذي احنا شاع عندنا، المثقال هو وزن الدينار أو مثلا الناس يستعملته في الدينار، لكن وليس بقى وزن الدينار، وزن كل شيء، مثقال جبل مثقال برص. احنا استعملناه في الدينار، احنا استعملناه في الدينار، نطلق على الدينار مثقال، لكن وليس خاصا بالدينار، يقصد الذهب، موش خاص غير الذهب. قال وظن الناس ان المثقال وزن، احنا استعملناه في الدينار، نطلق على الدينار مثقال، لكن وليس خاصا بالدينار، يقصد الذهب، موش خاص غير الذهب. قال وظن الناس ان المثقال وزن دينار لا غير، وليس كما يظنون. تبه كفر شعرت ستبدل. وعليكم السلام. وليس كما يظنون، لاحظ الزجاجة، ليس كما يظنون. فمثقال كل شيء وزنه، وكل وزن يسمى مثقال، وإن كان وزن ألف، حتى ولو كان وزن ألف تقول مثقال ألف، فبعنا مش يبقى وزن الذهب. هذا مهم، هذا مهم جدا، مأخوذ من الثقل، مثقال مفعال من الثقل، يحمل الثقل، مثقال يحمل الثقل وزن. قال الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل، وش وزن بيانا خردل؟ الخردل شو هو؟ وهذا اليوم يسموه الناس نموتات، يسموه من ماذا؟ من ماذا؟ من الخردل، كان الذرة، الذرة شو الذرة؟ هذا مهم، هذا مهم جدا، مأخوذ من الثقل، مثقال مفعال من الثقل، يحمل الثقل مثقال، يحمل الثقل وزن. قال الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل، وش وزن بيانا خردل، الخردل شو هو؟ وهذا اليوم يسموه الناس نموتات، يسموه من ماذا؟ من ماذا؟ من الخردل، كان الذرة، الذرة شو الذرة؟ كان الذرة معيس، وكان الخردل مثله يعني يلبس في الأرض واحدة، وينسب ما يسب الخردل. هذا اللي يسمع منه كمطار الخردل، لما تحكي كمطار في البلد العربية تقول أعطيني علبة خردل، يعطيك خردل، لو أقول له بيعطيك خردل تخيل هاي شو وحش ولا خردل، خردل. إيه تقول له عم بدون زاد إحنا ما عندناش خردل. صح. إذا هنا الله عز وجل وزن بالمثقال الخردل، وهذا مثقال في الوزن. وإن كان هلين من يرجع كان ماذا؟ وإن كان مثقال، وإن تكو إن الله وزن مثقال، هذه كانت خلنا سورة الأنبياء، نحن نفسر سورة الأنبياء، نفسرها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا شيء آخر، مثال مثال، ما ترى احنا وصلوا ان شاء الله الانبياء فما شو قال؟ مثقال كل شيء وزنه، ان الله لا يظلم وزن ذره، ذره مش ذره، ذره. والذره شرحناها مرات، لكن معليش نذكر اقوال اهل العلم لتدرك ان الناس بعيدون كل الوقت عن التفسير. القول الأول وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رواه عنه عكرمة، لأنه ابن عباس عنده قولا، رواه عنه عكرمة قال هو رأس النملة الحمراء، رأس النملة الحمراء، مش النملة الحمراء، رأس النملة الحمراء، هذا هو الذرة، ذرة النملة. هذا القول الأول رواه عكرمة عن ابن عباس. القول الثاني هو الحبة من التراب، الحبة من التراب، حبة حبة رمل، هذه ذرة تقدر تترفدها، صعب. هذا رواه يزيد بن الأصم عن ابن عباس، رواه يزيد بن الأصم عن ابن عباس، إذن ابن عباس عن رواية ثانية عنه. والقول الثالث هو أصغر النمل، أصغر النمل هي عندنا احنا الآن، أصغر النمل، هذا قاله ابن قتيبة وابن فارس رحمه الله. والرابع القول الرابع قال الخردلة. خلاص عرفنا ايش معنى الخردلة. الخردلة هذا ذكره الثعلبي رحمه الله وطبعا يمكن ان يستدل له بقول الله تعالى فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة خردل. قال كما ضرب هنا المثال المثل بالخردل ضرب ذلك المثال بالخردل. وش سماه مثقال ذرة يعني خردل. هذا معنى قول الثعلبي. والخامس ايضا ضربه الثعلبي قالت واحدة عجيبة الهباء. واحدة الهباء الهباء تعصي الهباء هو ذلك الغبار الذي يظهر في منفذ الشمس المكان الذي تنفذ منه الشمس كما في ذا تدخل الشمس ولما تنطر الغبار هذا ذلك هو الهباء. قالت واحدة الهباء لاحظ خمسة أقوال كلها صحيحة وإن كان أشهر أشهرها وإن كان أشهرها ماذا هو النملة الحمراء. النملة الحمراء الصغيرة النملة الحمراء الصغيرة مش هي النملة الحمراء اللي تعرفوها سبوع لا كان النمل الحمراء صغير مقدار هذا النمل عندنا لكنه أحمر فلا يعارض قول ابن قتيبة بن فارس أصغر النمل لا يعارضه صح. وبالجملة جملة الأقوال هذه وش تستنتج منها وش ما تذكرها أنها يقصد بها أقل الأشياء على فكرة المركز على هذا الله عز وجل يخاطب القوم بما يفهمون بما يعرفون. أما تجد تفسر الذرة تحملها على الذرة اليوم المكتشفة اليوم هذا في الحقيقة خطأ كبير. الذرة اللي هي لاتون شوف هذا خطأ. وبعدين توسعوا قديما كانت النظرية تقول باللي الذرة هي أصغر الأجزاء ومكتشف مؤخرا باللي الذرة تنقسم هذا هو الشيء صار مسلم الذرة تنقسم فأنتم ناظر شوف هذا مذكور في القرآن وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذرة كان أصغر من الذرة طبعا كان أصغر من الذرة الذرة اللي هي معنى من الحمراء أو الواحدة من الترى كان أصغر منها طبعا أشياء لا ترى إلا بالمجهر من أعتادها ضرب تبعنا. إذن الذرة تطلق على أصغر الأشياء وأقل الأشياء هذا العرب كان تفهم نبلا لكن ما نقول سيأتي معنا القطمير والفتيل والنقير هذه أشياء في التمرة. الناقير هي النقرة تاع الحبة تاع الشلابر تاع التمر النقرة اللي تقبل في النواة بالبرميل النواة فيها تقبل بارك الله هذه تسمى الناقير. الفتيل شنو تفتح حبة تمر تصير فيها واحد الخيط أبيض شفاف هذاك الفتيل. والقطمير وذلك الخيط اللي تصير في وسط الشق على الشق تاع التمر على النواة النواة فيها ناقير وفيها قطمير. والفتيل هو ذلك الغشاء الذي تجيبون من التمر. هذا يريد الله عز وجل يضرب مثلا بالصغر الاشياء لا بالضروره مثال يضرب خطره تضرب بالخردل خطره تضرب مثال بالذره خطره تضرب مثال بالقطمير خطره تضرب مثال بالنقيض خطره تضرب مثال بالفتيل لا يظلمش هذا الامر صح. واعلم ان ذكر الذره كما يقول ابن جوزي رحمه الله ضرب من المثل مما يعقل كما نبين شوف الان اعطلنا في امر لما عقله الله عز وجل يخاطبنا بشيء نراه نعقله ضرب من المثل بما يعقل بشيء يعقل. والمقصود انه لا يظلم قليلا ولا كثيرا ما معنى انه لما قال لا يظلم مثقال ذره انه تحت الذره قد تجد ظلما المقصود انه لا يظلم قليلا ولا كثيرا. والعرب تعبر باش بالقليل عن العدم فلان قل ما تراه في المسجد لا تراه يعبر العام بالقلة العدم قليلا ما يؤمنون. مش معنى لا يؤمنون قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون تعبر بالقلة عن العدم. ومثل قول الشاعر جرير لعطية الخطفة أقل اللوم عادل والعتاب وقولي إن أصمت لقد أصاب. أقل اللوم مش معنى كان قد قلبي مثل قال لا تلومي أصلا أقل اللوم والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. إذن قال من المقصود أنه لا يظلم قليلا ولا كثيرا بدليل قول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا شيئا نفر في سياق النفي أتى أن لا مقدار قطمير ولا فتيل ولا مطير ولا ذرة ولا خردل. صح جاء في صحيح مسلم ليبين مظاهر عظام الظلم فعل الله تعالى حديث طيب في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة وما تفعل من خير فإن الله بها عليم يوفى إليكم وأنتم لا تظلم أي شيء بير حتى الابتسامة تلك الابتسامة التي تحتوها يوم القيامة تشوف حتى ذلك سبحان الله دينار الدينار كي تصيبه وتعطيه بالرزق تراه يوم الإنسان عنده واش يعني عنده مناسبة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. انتبهوا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. إذا أنت العمل الصالح ما كنت تنتفع به بس في الآخرة تنتفع به في الدنيا. يبارك الله لك في رزقك وعمرك ومن أحب أن يبسط له في رزقه ويسأله في أجله فليصل رحمه سهل معروف. ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى لنحيينه حياة طيبة واش حياة طيبة شو وين هذه في الدنيا بدليل قال لا يجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. في الدنيا تعيش حياة طيبة وصنائع المعروف تقي مصالح السوء. إذا نشوف إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة حسنة واحدة من يظلمها تجازى بها أي شيء أي شيء تجازى بها بل أي شيء ضبط عليك تجازى بها تفضل دير حاجة ما تجازب لا ما يجازى الله عز وجل تضحك أي شيء إنسان ما يحقرش من المعروف لا تحقرن جارة إلى جارتها ولو كرسنا شاه ولا تحقرن من المعروف صغيرة إن البعوض تدمي مقلة أسد هذا شيء معروف. سلام الله أستاذ أهلا تمام صح. قال ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر قد سنة توشتنا القسمة واشتقت إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ما عمل بها لله في الدنيا. يعني إذا عمل حسنات يجي في الدنيا يطعم بها يعني هذا الرزق الذي طعام شراب شفاء هذا جزاؤه. إذا كان هناك عمل صالح فحنون ما تضرب حسنة بها في الدنيا لكن في الدنيا قال فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني لازم هنا يبدي جاء الأجر انتهى باش يوم القيامة ما يسبوا هذا عرفت عن اسم الله عز وجل ويعطيه الآن مش يوم القيامة ما يجد شيء لا يجد شيئا طب لأنه لو بعض الآن سيجد يوم القيامة هذا الله عز وجل نفاه صح. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة طبعا تك بمعنى تكون طبعا نون حذفت تك وتحذف نون كان بشروط من شر واحد تحذف مثلا يقول لك واش تكون معايا غير واقع لا ما بيصير هنا ما تكونش عمرك ما او مثلا تقول هذاك أو كان محمد مريض أو كان محمد مريض أو كان محمد مريض لا لا هذا خطأ. تحذف نون كان بشروط من المضارع زيد والمضارع لا المضارع مجزوم المضارع مجزوم إذا تكون خلف شو المضارع زيد مجزوم خطأ تقول يكون محمد لا مش مش مجزوم دخل جازم لم لم يكن شو الشرط الأول مضارع زيد مجزوم وجزمه مجزوم بسكون مش يكون مجزوم حرف النون مثلا يكونون أدخل الجازم لم يكونوا مجوش تحذف النون هنا لم يكونوا لم يكون لا لم لازم يكون جزمه بحرف النون لم يكن هنا أحذف النون لم يكون هذا الشرط زيد شرطا يليها متحرك يجي وراها حركة حركة وطنية قوية حركة لم أكو بغية وهنا وإن تكون حسن جت وراها حركة ولا شوف الشروط الأربعة وإن تكون أو لم أكو بغية مضارع ولا لا مضارع ولا ماضي مضارع مجزوم ولا مجزوم مجزوم بإن شرطية ساعة جزمه بحيث النون لم يكن بالسكن ان تكن حذف النون ان تكن وزيد وراها حركه ولا لا وراها حركه وشد قول بعض الشعراء وان تكن مراه فان لم تكن مراه ابدت وسامه فقد ابدت المراه جبهه بيغم انا ذا يونس في روحه هذا شاعر يونس في روحه كان اصلع وذميم شوي وكان زوجته دائما تذمه لصلاعه ودمامته قلوا انت دميم اصلع مره يعني شوي يعني السيده يتعقد شويه مره شك في نفسه راح قدام المراه صاب يعني صاحب اصلع وجبنه كان عريض الله يبارك خط على بس بيه شوي فان لم تكن المراه ابدت وسامه صاحب من الشباب فقد ابدت المراه جبهه بيضاء اسد شبه اسود وليس إذا بس فيه شاهد أين هو فإن لم تبدو المرآة جاء رأى ساكت المفروض لا يحدث المفروض فإن لم تكن صاحب ضرورة ضرورة شعرية أباحث لهم هذا هذا قاعد جواش حذف نون كان حذف نون كان تجوز بمثل هذا الشعر وإن تبدو حسنة صاحب إن تبدو حسنة هنا كان راه ناقصة ناقصة يعني تحتاج إلى اسم خبر كان محمد مريضا كان نقدر نقول كان محمد ونسكت خطأ لذلك اعتبرت كان فعل ماضي ناقص لأنه ما يتمشي المعنى بها والفاعل ما يتمشي من حتى لو جبت فاعل لا يتم المعنى كان محمد كان محمد ماذا لازم تجيب الخبر فتعتبر كان هنا ناقصة وإن تكو ماذا ماذا ما هو الشيء الذي يكو حسنة وإن تكو حسنة شو هو وإن تكو الضرة حسنة وإن تكو الضرة حسنة وكان تكون الضرة هذا لأنما للحمراء حسنة يضعف يضعفها صح. إذن اسمها الضرة حسنة الخبر وقال أضاف وإن تكو حسنة هنا رهيتان وإن وجدت حسنة كتسمع العلماء يقول لك كان رهيتان مش معناتها قدرها بوجدت وإن كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة هنا قرأ أضاف وإن تكو حسنة تامة تامة لا تحتاج إلى خبر أي إن وجدت حسنة يضاعفها قوله تعالى يضاعفها قال أبو عبيدة هناك فرق بين يضاعفها هنا الفرقوش هنا الفرقوش يضاعفها فيضاعفها قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى يضاعفها بمعنى أضعافا كثيرة لا حد لها إلى عشرة أضعاف سبعمائة ضعف ويضاعف الله عز وجل من يشاء يضاعف بمعنى يكررها أما يضعفها يجعلها مرتبة. بس يقول لك ضعف العدد اثنين، ضعف أربعة، ضاعف العدد اثنين أربعة، 16 وهذا وترد فهم تضاعفه أكثر من مرة، تضاعفه. أما تضاعفه تجعل مرتبة. ولاحظ الله عز وجل يضاعف الحسنة ولا يضاعفها، يضاعفها ولا يضاعفها، بس يضاعفها لمن يشاء، يضاعفها لمن يشاء. شفت الأسرار ما نحن قل يضاعفها يضاعفها ما تقول فيها هو ما تمشي. إذا وعدتك حسنة يضاعفها. وكذلك الأحاديث التي ينبغي الوقوف عليها في هذا المقام، وإنك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أجرا عظيما. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل، معروف حديث الشفاعة الطويل، قال فيه إذا رأى أهل الجنة أنهم قد نجوا، إذا علموا أنهم قد نجوا جاءوا في إخوانهم يقولون، جاءوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، أهل النار لذا. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، دينار من إيمان، فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونه، يأتونه وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، يخرجون من عرفوا الشفاعة فعل أصحاب بمجد، ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه شرق، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار، مش دينار، نصف دينار، فأخرجوه، فيخرجون من عرفه. ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة شو نزل من إيمان، فأخرجوه، فيخرجون من عرفه. قال أبو سعيد بعد تمام الحديث فقرأوا إنهم تصدقوني، فقرأوا إن لم تصدقوني إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني تلك الذرة الإيمان الله عز وجل ضعفها ونجاهم فيها. كذلك مر معنا في فضل سورة النساء قوم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، خمس آيات في سورة النساء، لو أن الدنيا ما فيها ما عدلت عنهم، نذكر خمس آيات ذكرناها من بينها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم أيضا مناسبة الشرح العام الآن، الشرح العام الآن، ورأينا شرح الألفاظ الحمد لله ظاهر الآن، نرى من هو المقصود بهذه الآية، من المقصودون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، والذين ينفقون رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، شكون هؤلاء؟ ففي قول ابن عباس طبعا هذا أضمان السند وهي ثلاث أقوال، قال ابن عباس هم اليهود، فإنهم جمعوا بين الاختيار والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، جمعوا قاعد السبب البخل والفخر والاختيار وكتمان ما أنزل الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أو الثاني وهو أبي زيد بن أسلم وغيره، قيل المراد بهم المنافقون، المراد بهم المنافقون، هذا الذي رجحه الطبري، الطبري رجح هذا. لماذا قال المنافق؟ قال لأن هؤلاء وصف الله عز وجل أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر، واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، يهود يؤمنون بالله الآخر، لما كانوا يؤمنون بالله الآخر فهم مشركون، مش يهود صح ولا لا؟ الذي يؤمن بالله الآخر هذا مشرك وليس يهوديا، يهودي يؤمن بالله ويؤمن بالله الآخر لكن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. زيد قال والأمر إذا هو أمر رياء، قال ينفقون رياء، فهذا حاجتهم منافقون الذين كانوا ينفقون رياء. طبعا الصواب والقول الثالث العموم، وما ذهب إليه كثير من المفسرين العموم أن هذه الآية صح نزلت في أقوام تلك الأيام بجميعهم، كل من جمع في الصفات، كل من امتنع الإحسان في الوالدين من رحم من جار غيرهم فهم تصدق عليهم الآيات، كل من جمع الصفات. واستدل الطبري رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه حيث قال إن اليهود يؤمنون بالله الآخر كيف؟ فبعيد ليش؟ ماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما نجد في القرآن الكريم الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين المسلمين بأشياء ويقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن له حجارة ليقل خيرا أو يصمت ويحملهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا خطاب لنا المسلمات والمسلمين، لماذا قال إن كنا يؤمن بالله؟ حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر بالعمل، فالذي لا يعمل ولو كان يؤمن بالله الآخر قل له كأنك لا تؤمن بالله الآخر، تنفي عنه الشيء باعتبار آخر، الكمال الواجب والمستحب، كمال الواجب كان باعتبار كمال الإيمان، كان مراه كان أصل الإيمان، أصل الإيمان أنك تؤمن، تؤمن بالله واليوم الآخر. جاي الآن إيمان يقتضي العمل الواجب، هذا هو الكمال الواجب، كان يحمل الإيمان يقتضي العمل المستحب، قيام ليل بكاء رأفة، هذا الكمال الذي لا يمكن لأحد أن يقول قد وصلته، قد وصلته. طبعا الإيمان قد ينفع وقد يثبت باعتبارين، باعتبار مختلفين، في مقام الوعد، في مقام الوعد يدخل المؤمنون كلهم؟ لا، يدخل المؤمنون الذين بلغوا الكمال الواجب والمستحب، في مقام الوعيد يدخل المؤمنون في معاهم قصر الإيمان؟ نعم يدخل معاهم، مثلا ما أقول لك من آمن نجا من النار، يدخل المؤمنون في معاهم قصر الإيمان؟ من آمن بالله نجا من النار يدخل، فأنا أقول يدخل المؤمنون الجنة، شكون الذين أتوا بالإيمان الواجب أو المستحب، أما الذين عن أصل الإيمان قد يدخلون النار لأجل أعمالهم. فهنا نفر كما يقول شو اسمه القرطبي رحمه الله تعالى إنما نفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم لم ينتفعوا به، لم ينتفعوا به، فهم؟ صح. واحد عنده علم وما انتفعش به، ما عملش به، وش تقول؟ أنت جاهل، جاهل مثل كرف الله يصفق بالجهل. ها واش قال الله عز وجل؟ إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، في تلك اللحظة عمل فهو جاهل. وهنا كلام طيب يزيد يأكد لنا المعنى العام لهذه الآيات التي صرفناها الآن، نذكر المعنى العام بارك الله فيكم، هو الصح، أمر الله بالإحسان وذكر الصفات التي تدفع عن هذا الإحسان، وعقوبة الذي ترك هذا الإحسان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان في أقسام القرآن في صفحة 52، فالمؤمن تبع الكتاب استقراء عام، فالمؤمن له الإخلاص والإحسان، الإخلاص والإحسان، والفاجر له الكفر والبخل، له الكفر والبخل. وقد ذم الله عز وجل هذين الخلقين، شوفوا الاستقراء التامة، وقد ذم الله تعالى هذين الخلقين المهلكين في غير موضع من كتابه، كقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. زين عجيبة ويمنعون المعنى، رياء والبخل، رياء وبخل، كبر وبخل، يقابلون إحسان وإخلاص. قال فالرياء ضد الإخلاص ومنع الماعون ضد الإحسان، ومنع الماعون منع الأكل منع الإطعام، لأن الطعام أين يوضع؟ يوضع في كتاب، يوضع في معود، فيملأ المرض الجمع طعام مثل ما قال. وكذلك قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، معنا في الآية: الذين يبخلون يقولون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. شوف كيف يجيب الآية هذه تعالى: فاختياله وفخره من كفره، من كفره. وهذا ضد قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عجيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، عندك إخلاص، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يحسنون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله امر بالاخلاص، وبالوالدين احسانا به قربا امر بالاحسان. وكذلك ذكر الخلقين الذميمين في قوله تعالى: والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. قال هذين الخلقتين ذميمتين. ونظيره كما هو كان يكتب هنا في سوره البلد، هذا التفسير شرح سوره البلد، تفسير سوره البلد: إن الإنسان لربه لكنود، لكنود، ماذا يتكلم فيها؟ قالوا: ونظيره قول الله عز وجل: وماذا عليهم لو أنفقوا، لو آمنوا بالله اليوم الآخر، شوف إيمان بلا نظر، فأنفقوا مما رزقهم الله. قال بسبب، ونظيره ما في سورة الليل، ما في سورة الليل: من ذم المستغني البخيل ومدح المعطي المستقر الحسنى. وش قال الله عز وجل؟ فأما من كذب، فأما من نام، فأما من بخل واستغنى، بخل وزيد وكذب بالحسنى. الله أكبر، يعني تشوف تكذيب عدم الإيمان عدم الإخلاص، وبخل واستغنى بخل. ونظيره المال، ما حبش يحمس. قوله تعالى: شوف هنا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. قال لك: فإن الهمزة، الهمزة هو الفخر، شنو كل الذي يهمز الناس ويهمزهم، شكون الهمزة ويهمز، يهمز الناس وعن يهمزهم يعيبهم ويحتقرهم ويهمزهم، شكون هذا الفخور، الفخور صاحب الخيراء. قال: والهمزة والهمزة من الفخر والكبر. وجرى عند فأبدأ من البخل، وذلك منافع لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نبدأ بأول أمر ونختم، أنا قطوش نكمله. كان المفروض نختم اليوم هذه الآيات لنشرع في الآيات الأخرى: والذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى آخر الآيات. لكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا مناسبة الآية لما قبلها أن الله بعدما حذر من اليوم الآخر، حذر من اليوم الآخر وأنه لا يظلم أحدا وسيعامل الكفار بعدله، شهد لهم سيعاملهم بعدله ما دام انهم قد استغنوا عن فضله. استغنوا، لو امنوا كان يعاملهم بفضله، ربما يستوجب النار وربنا يجي. لما قضى الا ان يكفر وامتنع، قال الله عز وجل: هنا يعاملهم بعدله. فهنا وذاك بعد ما حذر من يوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا مثقال ذرة بينها من الكاش، فهنا يذكر العباد بأنه ليس هنالك حجة لهم ما دام أنه قد أرسل إليهم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كان واحد راح يشهد عليكم يوم القيامة باللي بلغكم، باللي بلغكم هذا الأمر، فما هي حجته؟ ما هي حجته؟ إذا شوف الله عز وجل من تمام عدله أنه سيشهد عليه يوم القيامة. هاي الحكمة من تمام عدله أنه سيشهد عليهم يوم القيامة شهيدا، بل سيأتي بالأمة الإسلامية كلها تشهد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه المناسبة، هذه المناسبة. نكمل إن شاء الله يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.